Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Poder alguma coisa هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Já podes conduzir? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Já podes beber álcool? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Já podes viajar sozinho para o estrangeiro? يسمح أن يجوز Poder ter autorização. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Podemos fumar aqui? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Pode-se fumar aqui? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Pode-se pagar com cartão de crédito? هل يجوز السداد بالشيك؟ Pode-se pagar com cheque? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Só se pode pagar em dinheiro? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Posso telefonar? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Posso fazer uma pergunta? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Posso dizer uma coisa? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Ele não pode dormir no parque. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Ele não pode dormir no carro. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Ele não pode dormir na estação. أتسمح أن نجلس؟ Podemos sentar-nos? أتسمح بقائمة الطعام؟ Podemos ver a ementa? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Podemos pagar separado?